قال الشيخ عبد الرحمن الأخضري رحمه الله تعالى في مختصره في عبادات: فصل موجبات الغسل. يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. الجنابة قسمان: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن اهتدى بهديه إلى يوم الدين، أما بعد، كنا انتهينا في آخر دروسنا من ما يتعلق بما يوجب الوضوء، أو كما قال المؤلف نواقض الوضوء. ثم أشار بعد ذلك إلى فصل يتضمن ما يمنع منه غير المتوضئ. هذا آخر ما ذكرناه. جميل، ممتاز. المؤلف الأخضري رحمه الله تعالى لم يذكر فصلا من الفصول أو مبحثا من المباحث المهمة والنافعة، وهو ما يتعلق بأحكام الاستنجاء. لم يذكر هذا، لأنما ذكر بعده الغسلة والتيمم وأحكام الحيض والنفاس، ثم يتعلق بأوقات الصلاة والصلاة وسجود السهو. لهذا نشير إلى هذه الأحكام باختصار. أحكام الاستنجاء، هذا الباب الفقهي يسمى بماذا؟ بآداب قضاء الحاجة، يسمى بالاستنجاء، ويسمى بالاستبراء، يسمى بالاستنزاه، يسمى بآداب الخلاء، يسمى بالاستطابة، هكذا يسمونه ويبوبون له في كتب الحديث وكتب الفقه، وكلها مأخوذة من ألفاظ الحديث. آداب قضاء الحاجة لورود ذكر الحاجة في أحاديث، حديث أنس: كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا ذاب لحاجته انطلقت أنا وغلام نحوي معي. والاستنجاء، ونهانا أن نستنجي بروث أو عظم، وأن نستنجي باليمين. والاستبراء، كان لا وأما فلان فكان لا يستبرئ من البول. والاستنزاه، لا يستنزه من البول. والاستنقاص أيضا، الاستنقاص في الحديث. والخلاء، إذا أتى أحدكم الخلاء. وأيضا الاستطابة كذلك في ألفاظ الحديث، فكلها يبوب عليها. تختلف كتب الحديث، منهم من يذكر هذا ومنهم من يذكر كذا، وكذلك كتب الفقه كلها بمعنى. فالآداب جمع أدب، والأدب المقصود هنا ما هو أعم من هيئة خاصة. فالأدب هنا المقصود به ما يتعلق بهذا الفعل من الأحكام، سواء ما وجب منها أو استحب أو حرم أو كره. الآداب جمع أدب، حقيقة الأدب هيئة في النفس، هي هيئة في النفس، إن كانت حسنة فهو حسن، إن كانت سيئة فهو سيء. وقال: حسن الأدب وسيء الأدب. لكن هنا آداب بمعنى ما هو أهم، يتعلق بالأحكام. آداب الحاجة أي إذا جاء لحاجته. ومن الآداب التي جاءت بها الشريعة أن الأشياء التي يستكره ذكرها لا تسمى، فيكنى عنها، يقال أتى حاجته، ذهب إلى الحاجة. الاستنجاء، والمقصود به إجالة الندو وهو الغائط أو البول أو نحو من النجاسات. والاستجمار استعمال الجمارة وهي الحصى الصغيرة. والاستنزاه طلب النزاهة، طلب النزاهة من النجاسة. والاستبراء طلب البراءة من النجاسة. والخلاء لأنه الغالب يذهب الإنسان إلى مكان خالي. والاستطابة لأنه يطيب نفسه بإزالة النجاسة وتطهير المكان. والاستنقاص طلب إزالة النقص، هذا لعله هذا معناه. وكذلك لفظ آخر وهو ماذا؟ المذهب، كما جاء في حديث عند أبي داود كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى المذهب أبعد، أي ذهب بعيدا. كل هذه تدور حول معنى واحد، والمقصود أن يزيل المكلف أثر النجاسة ويطهره. ولهذا فهذه تكون بأحد ثلاث أشياء: استعمال الحجارة أو ما هو في نحوها مع الماء، وهذا أرفع المراتب. إذا أتى الحاجة فأزال النجاسة بالحجارة ثم أتبعه بالماء، هو أرفع المراتب. قالوا وروي في حديث في ذلك حديث في صف في سبب نزول قوله تعالى: إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين، والحديث مذكور في بلوغ المرام. وفيه أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لأهل قباء: إن الله أنزل فيكم في رجال يحبون يتطهروا، والله يحب المتوابين والله يحب المطهرين. فماذا تفعلون؟ قالوا: لا نفعل شيء غير أننا إذا أتينا الحاجة أتبعنا الحجارة بالماء، يعني يستعملون الحجارة ثم الماء. هذا الحديث مروي عند التلميذ غيره ولكن فيه ضعف. فقيل هذا رفع المراتب. ويأتي بعد ذلك استعمال الماء وهو الأفضل. فقالوا الأفضل أولا الحجارة وما في معناها مع الماء، لأنه لا يلمس يدك شيء من النجاسة، فإن لم يوجد فالماء، فإن لم يوجد فماذا؟ فالجمار. وهذه هذا العمل الاستنجاء، الاستجمار، إزالة النجو، حكمه الوجوب، واجب، يعني في إزالة نجاسة يجب. فإذا استعمل الماء فالأمر واضح، وإذا استعمل الاستجمار فما شرط الجمار التي يزيل بها؟ هل هي مقصورة الحجارة أو يلحق بها غيرها؟ قال يلحق بها غيرها. ما هذا؟ كل ما كان طاهرا، منقيا، جامدا، جامدا بشرط أن لا يكون نقدا أو طعاما أو شيئا محترما. إذن طاهرا، منقيا، جامدا، غير مؤذن، كان يكون شيء حاد يجرح كالزجاج أو حديد فيه شيء حاد غير مؤذن طاهرا منقيا جامدا بشرط أن لا يكون نقد ولا طعام ولا محترم غير مؤذن. هذا في الجملة هذا في الجملة ما يشترط فيما يزيل النجاسة. وبعد ذلك في كونه أن يكون يعني ويتران وأن هذا شيء آخر. أي نعم ولا منهي عنه كالروث والعظم، ولا يكون منهيا عنه كالروث والعظم، ويدخل أيضا فيما سبق. والواجب في قضاء الحاجة إخراج الأذى من بول أو غائط ونحوه، وتنقية المحل، هذا مما يجب. وأما السنن في ذلك فإذا كان في الخلاء أن يبعد، وإن كان في البيوت أن يأتي المحل قضاء الحاجة، وبالتالي يأتي بذكر الدخول وذكر الخروج، وأن يدخل باليسرى وأن يخرج باليمنى. وأن إن كان في الخلاء أن لا يرفع ثوبه حتى يقرب من الأرض، حتى يقرب من الأرض. وكذلك من الآداب من السنن القعود، لكن يقولون في القعود والقيام في المذهب على أربع حالات: إن كان المحل عند التبول المحل صلبا طاهرا، صلبا طاهرا، فهنا الجلوس صلبا طاهرا الجلوس أفضل. وإن كان رطبا طاهرا، هو أربع حالات: أن يكون صلبا طاهرا أو رطبا طاهرا أو صلبا نجسا أو رطبا نجسا. فالذي يخشى منه هو الرشاش. فإن كان رطبا أي أنه يتشرب لا يرجع عليه الرشاش، فهنا سواء إذا كان رطبا طاهرا أو نجسا، فهنا طاهرا القيام أفضل من الجلوس، لأن إذا جلس يحتمل أن يمس نفسه، لكن إذا جلس فلا بأس، وكذلك النجس. وأما إذا كان يابسا طاهرا أو يابسا نجسا، فهنا يخشى من عودة الرشاش عليه، فالجلوس له أفضل، مع جواز القيام في هاته الحالات. فهي أربع حالات: الطاهر الرطب لا يرجع الرشاش فيتشربه فيأمن من الرشاش، لكن إذا قعد ربما مس ثوبه الأرض فتعلق، فهنا الأفضل القيام للقعود. أما الرطب النجس فالقيام أوجب، لأن جلوسه يحتمل معه أن يتلطخ. وأما اليابس النجس فقعوده أوجب من القيام، والرطب النجس يستوي فيه الأمران لوجود هذا وجود هذا، لكن القيام أفضل. هذا أيضا من الآداب أو من السنن. مما يحرم استقبال القبلة واستدبارها في الخلاء بالاتفاق عند الجمهور، وإن كان من يخالف. والمذهب أنه لا يجوز استقبال القبلة أو استدبارها في الخلاء، وأما في الفضاء فالمذهب الجواز، وإن كان عموم الحديث تدل على المنع. كما يحرم أيضا أن يدخل معه الخلاء القرآن أو شيء مما فيه الذكر وما هو محترم، إلا إذا خشي عنه الضياع، إذا خشي عليه الضياع فلا بأس. هل الجوال يأخذ حكم المكتوب، ورقة فيها قرآن أو مصحف، الجوال يأخذ الحكم ولا لا يأخذ؟ لا يأخذ الحكم، الجوال لا يأخذ الحكم، لأن الجوال بمجرد إزالة الصورة يذهب كل شيء. بمجرد إزالة الصورة، يعني إذا طلعت الكتاب فهذا الكتاب عبارة عن نقاط، إذا طلعت كتاب فهو عبارة عن نقاط ليس إلا، فإذا أزلت ذهب كل شيء، إذا أزلت ذهب كل شيء. مثال هنا كتاب، أي كتاب، هذه طويلة كما شي طويلة نقرأها لكم، قال لك تناقش القلم مع السيف، شكون المقدم؟ فهذه إذا أزلت الكتاب راح كل شيء، لأنه هذه عبارة عن نقاط تختلف ألوانها، اجتماع نقاط هنا بيضاء وزرقاء وسوداء وحمراء، يترتب هذه الكتابة، لكن إذا خرجنا لا يبقى شيء، فلا يأخذ الحكم المصحف ولا يأخذ الحكم. أيوة نعم، إيه سيأتي. هذا مما يحرم، كذلك يحرم الاستنجاء بما جاء النهي عنه، وفي ذلك أحاديث قال عليه الصلاة والسلام أو جاء في حديث أبي قتادة نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن نتمسح من الخلاء، قال لا يتمسح أحدكم من الخلاء بيمينه ولا يمسكن ذكره ويبول بيمينه ولا يتنفس في الإناء. وفي حديث حذيفة نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بوجه أو غائط، وأن نستنجي وأن يمسك أحد ذكره بيمينه ويبول، وأن نستنجي بعظم أو رفث، وأن نستجمر بأقل من ثلاث. كذلك من السنة في الاستجمار أن يكون وترا عند المالكية، يعتبر من السنة لا واجب، وأقل الوتر ثلاثة فزيادة. وهل الحجر إذا كان له ثلاث أوجه فاستعمل كل وجه تعد ثلاثة؟ هذا قولان لأهل العلم، فإن لم يكن إلا استعمل الحجر من ثلاثة أوجه، لكن الأولى أن لا يقل على ثلاث، أن لا يقل على ثلاث. ويكره مما يكره الكلام، يكره الكلام، و أيضا مما يسمى به أدب قضاء الحاجة البراز، أنه يبرز إلى الفضاء إذا أحدنا البراز يبرز إلى الخلاء كذلك. فأيضا لا يفعل الحاجة في مكان يؤذي به نفسه أو غيره، كالظل، قارعة الطريق، محل جلوس الناس، أو في جحر فربما تكون فيه حية تؤذيه، أو قارعة الطريق، محل اجتماع الناس ونحو ذلك. نعم، يعني هذا في الجملة ما يتعلق بآداب الاستنجاء. إذا كان عنده شيء غير الماء، يعني قيل يندب أن يستعمله ثم يستعمل الماء، وإذا جمع بين كان عنده له يعني قضى غائطا وبولا فيبدأ بإزالة البول ثم الغائط، لأنه حتى لا ربما يتعلق بيده شيء فيتنجس الموضعين، فيتنجس الموضعين. هذا جملة ما يذكر في آداب الحاجة، وفي ذلك جملة من الحديث، منها أن النبي صلى الله عليه وسلم، أن أنس قول النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان النبي صلى الله عليه وسلم إذا أتى الغائط قال الله من أعوذ بك من الخبث والخبائث، وجاء أيضا في الآثار أنه يدخل بيساره ويخرج بيمينه. وجاء في حديث علي أيضا أنه إذا خرج قال غفرانك، هذا الذي يثبت وغيره فيه ضعف. وقال عليه الصلاة والسلام لا يبولن أحدكم، لا نهى النبي صلى الله عليه وسلم أن يتمسح من الخلاء بيمينه وأن يمس ذكره بيمينه وهو يبول. وقال حذيفة رضي الله عنه نهانا النبي صلى الله عليه وسلم أن نستقبل الكملة ببول وغائط وأن نتمسح من الخلاء باليمين وأن نستنجي بعظم أو روث. وقال أنس رضي الله عنه وهل جاء في حديث النبي صلى الله عليه وسلم حديث أبي أيوب إذا أتيتم الغائط فلا تستقبلوا كملة ببول ولا غائط ولا تستدبروها ولكن شرقوا أو غربوا. وجاء في حديث جابر أن النبي صلى الله عليه وسلم قال كان إذا أتى المذهب أبعد. وكان عليه الصلاة والسلام في حديث آخر إذا أتى حاجته قصد المكان المرتفع الذي يكون فيه ارتفاع حتى يتستر. وفي حديث آخر أنه عليه الصلاة والسلام أتى الحاجة فأمر الشجر فرعان من الشجر أن يجتمع فاجتمعتا وسترتاه فقضى حاجته. ولهذا من السنة في من السنة في الله في قضاء الحاجة التستر، لا أن يستر عورته فقط بل بدنه كله، بل بدنه كله. وكذلك حديث سلمان أن قال لقد نهانا رسول الله صلى الله عليه وسلم أن نستقبل القبلة بغائط أو نستنجي باليمين أو أن نستنجي بأقل من ثلاثة حجار أو أحجار وأن نستنجي بعظم أو برجيع أو عظم. ها؟ لا جابر في كان إذا أتى المذهب أبعد، حديث جابر كان إذا أتى المذهب أبعد. وقال عليه الصلاة والسلام اتقوا اللاعنين الذي يتخلى في طريق الناس أو في ظلهم، طريق الناس أو في ظلهم. أي نعم، هذه جملة الأحاديث. وكذلك موالد الناس حمك الله ولدي، والحديث اللي فيه الكلام هذا فيه ضعف. إذا تغوط الرجلان فليتوارى فليتوارى كل واحد من صاحبه ولا يتحدثا فإن الله يمقت على ذلك. هذا الحديث رواه أحمد أو يعني رواه من رواه ابن السكن، هو حديث ضعيف، حديث ضعيف. حديث أبي قتادة ذكرناه، حديث سلمان ذكرناه، حديث أبي أيوب ذكرناه، حديث ابن مسعود نفسه في هذا المعنى أن النبي صلى الله عليه وسلم قال ائتني بثلاث حجار فطلب ثلاث حجار فلم يجد إلا حجرين فقال ابغني ثالثا. في رواية جاءه بروث فقال إنه ليس إنه ركس أو قال رجس. وقال في رواية الدارقطني ابغني ثالثا. وفي رواية أن العظم والروث لا يطهران. وفي الأحاديث استنزئوا من البول استبرئوا من البول فإن أكثر عذاب القبر منه. وذكر في الآداب أيضا أنه يجلس على رجله اليسرى، عفوا يجلس على وينصب اليمنى، وهذا عند البيهقي بسند ضعيف. وقيل أنه صار غير مستعمل في يعني بيوت الخلاء الحالية، لكن الغربية ليست التركية هذه، فهذه يمكن استعمال أن يجلس على اليسرى وينصب اليمنى. قالوا ذلك يسعد أكثر، يساعده أكثر على إخراج البول أو الغائط. فيه شيء يضيفه المالكية يسمونه السلت للنتر. أما هو السلت؟ قال إذا كان يحس بشيء من البول في إحليله وضع ذكره بين سبابته وإبهامه مبللتان ويسلته قليلا حتى يتدفق قطرات البول التي قد تبقى لإزالة الوسواس، لكن إذا كان تفتح عليه الوسواس ما يحتاج. أما النتر وهو أن يمسك بذكره وينفضه ليقطر ما فيه أو ما يفعله بعض من يبالغ في ذلك كما ذكره أهل العلم أن يقوم ويقعد ويقوم ويقعد كأنه ينفض نفسه، هذا من الوسواس الذي نهى عنه أهل العلم. هذا في الجملة ما يمكن يذكر. كان المفروض أننا نقرأ، اقرأ شوف اقرأ. قال يجب الغسل من ثلاثة أشياء: الجنابة والحيض والنفاس. طيب هنا قال باب الجنابة أو ما يجب الجنابة. الجنابة مأخوذة من الجنب، سمي جنابة لمعنى هذا، وكانها إذا أصابت الإنسان صار هو في جانب والعبادات التي يمنع عنها في جانب آخر، فيقال الإنسان به جنابة، وهو جنوب أي أصابته الجنابة. موجبات الغسل ثلاثة، الجنابة لهذه، وحقيقة الجنابة إما خروج مني بلاذة معتادة يقظة أو نوما، وإما مغيب الحشفة في الفرج وسيأتي بيانه. والثاني الحيض وهو خاص بالنساء، والثالث النفاس وهو أيضا خاص بالنساء، وزيد الرابع وهو إسلام الكافر، لكن قيل هذا يدخل في الجنابة لأن الغالب عليه أنه على جنابة، سيأتي تفصيله إن شاء الله في تصلح. والله أعلم، صلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد.